جرت مباريات البولينغ على جائزة 25 شباط يومي 21 و22 من هذا الشهر في قاعة بيونغ يانغ للبولينغ. جرت هذه المباريات بمناسبة اليوم التذكاري لما قام به الزعيم العظيم كيم إل سونغ من التوجيهات الميدانية لقاعة بيونغ يانغ للبولينغ التي بنيت جديدا. شارك فيها قوات البولينغ. جرت المباريات بطريقة التفوق انقساما إلى المباراة الفردية الرجالية والنسائية ونظيرتها الثنائية والأخرى الجماعية المتلفة من 3 لاعبين واللاعبة. في حفلة الاختتام التي أقيمت أمس الأربعاء منح اللاعبون المتفوقون الميداليات والمكافآت المعنية.